وتموت قرب دمي وتحيا في الطحين، ونزور صمتك حين تطلبنا يداك وحين تشعلنا اليراع. مشت الخيول على العصافير الصغيرة فابتكرنا الياسمين، ليغيب وجه الموت عن كلماتنا. فاذهب بعيدا في الغمام وفي الزراعة، لا وقت للمنف وأغنية. سيجرفنا زحام الموت، فاذهب في الزحام لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين. لا وقت للمنف وللصور الجميلة فوق جدران الشوارع والجنائز والتمني. كتبت مراثيها الطيور وشردتنا، ورمت معاطفها الحقول وجمعتنا. فاذهب بعيدا في دمي، واذهب بعيدا في الطحين، لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين.